حلل ثم عاد مرة ثانية واعتمر ثم عاد فخرج ثم اعتمر 7 مرات. وأذكر إنه استدل بثلاث حديث على أن سيدتنا عائشة تحللت ثم رجعت مرة أخرى فاعتمر خلاص. نحن نقول هذه العمرة هي عمرة الحائض، الرجل لا يحيض والحمد لله. والله يا شيخنا موضوع الحج موضوع النبيد أو صلاة الركعتين في فجر مزدلفة ضايع. أنا إخواننا شيخ راح مرشدين من إخوان إلا يعني بالقوة أخذوهم وما خلوهم أكثر من 11 هناك و... فسبحان الله يا شيخنا الناس هؤلاء يعني شو بدأ تكلفهم هذه أبدا. الوقت ما في غيره أخي، يعني صارت العبادات اليوم رفع عتب الله رفع مسؤولية حجيته خلاص انتهى. شيخ ما حكم وضع المال في البنك؟ مال كمية كبيرة يعني أقول لك أنا ما أستطيع أضعها في البيت خوفا على نفسي وعلى أهل البيت. هذا حاطت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لافتة في داره خارجة عن قلبه. طيب يا شيخ بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معها، بس طبعا بقدر اشتري بضاعة عن طريق البنك بحكم انه مثلا ما في مجال اروح انا اسافر بعيد اشتريها. ما يجوز التعامل مع البنوك اطلاقا، و الكسب أو جمع المال من طريق مشروع عفوا من طريق غير مشروع لا يجعل هذا الكسب مشروعا. الآن ذكرنا آية وحديث، الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الحديث قوله عليه السلام يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب بمعنى أحسنوا الطريق الذي تسلكونه في طلب الرزق. ولو قيل بإباحة هذا التعامل الربوي لكسب المال لأبيحت كل المعاملات المحرمة، لأبيح بيع الخمر وبيع العنب لمن يعصره خمرا وكل هذه الأشياء محرمة في الإسلام. ولذلك على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في كسبه. أنا في اعتقادي أن سبب كل هذه الوسائل اللا شرعية هو عدم وجود الثقة بين الناس المتعاملين بعضهم مع بعض. أنت الآن ذكرت مثالا واقعيا أنه اللي بده يجيب بضاعة مثلا من أوروبا من أي بلد كان ما يستطيع أنه كل ما بده يجيب بضاعة يروح يدفع نقد ويستلم إلى آخره. أنا في اعتقادي لو أن رجلا مؤمنا حقا تاجر تعرف على معمل أو مصنع أو تاجر على حسب عمله وذهب مرة واحدة إلى ذاك التاجر اتفق معه وأحسن ما عملته إله بمعنى أعطاه نقدا بدل ما يعطيه مؤجلا